بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المرجحات الخارجية. ذكر الشيخ قدس سره الشريف لمرجحات الخارجية أمثلة متعددة أكثرها كان محل علم للمناقشة، واحد منها كان صحيح، ياهو الواحد من الصحيح واحد أو اثنين كمان، فالواحد منه ماذا؟ شهرة الفتوائية. عليكم السلام. الشهرة الفتوائية مرجح عليكم السلام خارجيون، يعني شهرة فتوائية قد تحصل بلا موجود الشهرة بلا وجود خبر، فهي مرجح خارجي. السؤال الذي راح نطرحها، إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما مطابق للشهرة الفتوائية، فهل يكون أرجح؟ هل يتقدم على صاحبه؟ يعني الشهرة الفتوائية هل من المرجحات أم لا؟ ما هو الدليل على أن الشهرة الفتوائية مثلا عند التعارض ترجح هذا على ذاك؟ الدليل ما هو؟ درسنا الجديد من الآن سوف يذكر قدس سره العبارة خمسة أدلة على ذلك. الدليل الأول أن قال إن الشهرة الفتوائية مزية من المزايا، وكل خبر اقترن بمزية يجب ترجيحه، لأن المستفاد إن الأخبار الذي تذكر المرجحات الذي تذكره في المخالفة العامة موافقة الكتاب الأشعرية أو تقيل أو طهير مستفاد من ذكر هذه المرجحات أن الإمام سلام الله عليه ذكرها من باب شنو يقولوا يا نساء وعلى خصوص على ما هو رأي الشيخ خلافا للأخوند الخراسان. الشيخ لما سبق استفاد الكلام وعلى النساء الإمام يريد من كل مزية شو ذكر فإذا كل مزية توجب الترجيح أيضا موافقة الخبر للشهرة الفتوائية مزية توجب الترجيح. هذا الدليل الأول على وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية. بعد ذلك أبين أدلة دقيقة لأطبق دليل دليلي أبين. ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو، خاصة من بهذا النحو عن ماذا؟ وهو المرجح الخارجي. بهذا النحو من المرجح والمرجح الخارجي، بهذا النحو من المرجح الدليل على الترجيح ما يستفاد من الأخبار. ماذا يستفاد من الأخبار؟ يستفاد أن المدار على كل مزية من الترجيح بكل ما يوجد الأقربية إلى الواقع. كل مزية توجد الأقربية أحد الخبر إلى الواقع أقربية الخبر إلى الواقع تكون مرجحة، سواء كانت من المرجحة المنصوصة أم لا، وإن كان خارجا عن الخبرين. كل مرجح يوجد أقربية واحد إلى الواقع يكون مرجح، وإن كان الترجيح مرجح خارجي وليس من المرجحات الداخلية المتقومة دي من المرجحات الداخلية بالطبع، بخلاف الخارجة ما متقومة دينا بالطبع. الدليل الثاني أن يقال بأن المرجح الخارجي بالتالي هو مرجح داخلي. والمرجح الداخلي اللي مثال شنو المرجح الداخلي؟ مثل الأشهرية والأوثقية وبعد ما عندنا شنو يقولوا يا قال هنا المرجحات جزمان أصدقية قال هنا المرجحات جزمان. فإذا المرجح الخارجي أيضا مرجح ما دام يرجع لمن؟ على الداخلي. بس شلون ترجع للداخل يا اخي؟ هو خارج رجع علمه سبحان الله. هو الفكرة حلوة هذه. إذا يقدر الشيخ الأنصاري رجع الداخلي الخارجي إلى الداخلي. يقول لأجل أنه هذا الخبر لو فرضنا أحد الخبر اقترن بالمرجح الخارجي مثل شغل التصوير. فسوف يحصل الظن بوجود خلل فني. أين جاوبني بعد الدقيقة شريد الأولى في ذات الخبر الآخر إما في صدوره يعني ليس بصادق وإما في جهته. فإذا كان الخبر الآخر فيه خلل في صدوره أو في جهته فقلنا هذا المقصود المرجح الصدوري والجهتي مرجح داخلي. وأيضا بالتالي رجع الخارجي الى الداخل. هذا ما اعتاده قدس السنة. نقول هنا مقدمة من دونها لا يكون هذا الدليل. لابد هكذا الشيخ رضوان الله. اذا اقترن احد الخبرين بالشهرة فسوف نظر بوجود خلل في ذا. والآخر بل بوجود الخلل في ذاك لازمه ماذا أقول؟ هاي يكون يجيب المقدمة أن نظن بأن هذا الخبر الموافق للشهرة فيه رجحان إما من حيث الصدور وإما من حيث الجهة. حتى شو نقوم بالمرجح الصدوري أو الجهتي وحتى نقول بعد ذلك والمرجح الصدوري والجهتي داخلي. خلاصة من هذه المقدمة لا يتم استدلال الشيء وفارس من الأول. الشيخ قال بل يمكن نقول الداء الخارجي يرجع للداخل. شنو؟ لأن الشهرة الفتوائية إذا دعمت الخبر الأول فسوف نظن بوجود خلل في الخبر الثاني في سنده أو في ذلك. أنا أقول هذا واحد ما يكفي وأظن أنا بوجود خلل في ذلك. أنا شايف يكون الدين ولازم ذلك أن يحصل من إن بأن هذا الخبر المشهور من الفتوى الفتوائية قوي في رجحان صدورا أو مخارجيا. ثم وواضح أن المرجح الصدوري ما يرجح الصدور أو ما يرجح الجهة داخلي نعطي ما فوق السن المرجح الداخلي إذا تذكرون إلى صدوري وإلى جهتي. من دون هذا الظنون لا يتم هذا الاستدلال. صدق العبارة ما هي يجب التجهيز لو يجب إذا أصلح أخذ شبه جهتي هذا قطع على الجهة فقوية لم نكون على سبيل لو رجع ها فالله على الموضوع المسلمين وانت حفرتي رجحان صدوري فهو يتحصل هذا التجهيز هذا المرجح على الجهة فأصلنا هذا الوحدة هذا الوحدة ما يتيه وهو تلقط صحيح بري. لا كلامكم انتم هذا صحيح، بس الشيخ ما يريد يرجع ماذا؟ هذا المرجح الداخلي الخارجي الى الداخلي. هذا نحن شلون يصير داخلي؟ هذا المقدار ما صدته داخلي، ما هذا مقدار ما صار داخلي. يكون يقول لازم ذلك الانهدام حصول الاعمار تصير الا من دون اصل اعمار، فما صار ماذا اخذ فيه رفعان فضوري او جاهزي. هو طبيعي ما ترد عليه انه كما قال صاحب الكفايه انه حصول الظن هذا بالخلل في ذاك لا يخلف ذاك عن الحجيه والى اخره، ذاك مطلب اخر. يعني مدار على الظن النوعي، والظن النوعي لا يقبل به وان كان ظن الشخص على خلافه. يقول بل يرجع هذا النوع الى المرجح الداخلي، هذا خارج على الداخل. شلون؟ فان احد القبرين اذا طابق نار ظنيه طابق الشهر الفتوائي فلازمه الظن بوجود خلل في الاخر، اما من حيث الصدور او من حيث الجهه. وهذا الاول شرح يفيد. فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه، فاذا نضبط على الراجح انه لا ريب فيه وذاك فيه الرأي. هذا المقدار كله من يتيبه وشيء تأخذ صحيح يكون هذا فيما لا ربيبه، لكن أنا ما راح يجعله مرجع داخلي يرجع على الداخلي. كون هذا يدخل فيما لا ربيبه ما مع... لا معنى على أن... ليس معنى على أنه صار مرجع داخلي، لا يكون ضمني من اللي أنا ذكرت على أي حال. نقطة الدليل الثاني أن يقال بأن المرجح الداخلي لماذا صار مرجحا؟ ما هي النقطة؟ مثل مخالفة العامة نفي داخلية، لماذا صارت نفية؟ أو الأوثقية الأعدلية نفي داخلية، لماذا صارت نفية مرجحة؟ وجه ترجيح بها ماذا؟ النقطة ماذا؟ الجواب النقطة أن مخالفة العامة صارت مرجحة لأنها تزيد احتمال التقية في من تزيده عمن؟ عن المخالف، بهذا الاعتبار صارت مرجحة. والأعدلية صارت مرجحة لماذا؟ لأنها تقلل من احتمال الكذب، احتمال الكذب كلما كان الإنسان أعدل احتمال الكذب يضعف. فإذا اتضح يا إخوان أن النفي الداخلية صارت مرجحة إما لأجل أنها تزيل شيئا، وإما لأجل أنها تضعف شيئا. مخالفة العامة تزيل شيئا، تزيل احتمال التقية في المخالفة. أعدلية تضعف من احتمال الكذب. فالنفي الداخلية صارت نفية لأنها تزيل الاحتمال أو تضعفه. حين هذا النقل ومن الواضح نفس هذه النقطة موجودة أين في المرجح الخارجي، مثل الخبر الموافق للشهرة الفتوائي يبعث فيه احتمال عدم الصدور أو احتمال صدور التقية، وإن كان مردد يعني إن هذا يبعث إن هذا داخل لا على سبيل التعليل، بالتالي احتمال عدم الصدور أو صدور التقية وتقوى جنبة صدوره أو تقوى جنبة جهته أو تقوى جنبة دلالته انت يا اخي. الدليل الثالث على ان المسيح الخارجي مرجحة عن الجود. النقطة الذي لأجلها صارت المزية الداخلية مرجحة نبقى موجودة فينا المرجع الخارجي. النقطة ما هي هناك انها تضعف او تزيد. المرجح النقطة موجودة في مقام المرجح الخارجي. فان المرجح الخارجي كموافقة الخبر للشورى الفتوائية يقوي الدلالة او يقوي الصدور او يقوي ماذا الجهة تطبق العبارة. لقد عرفت ان المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتماء ذي رأسا في ذيها في ذي المزية نعم قبل مقرون المزية ذي الاحتمال ما لكن احتمال موجود هنا موجود في الاخر مثل ما كقلة الوثائق لو مخالفة الخبر العام بناء على التقية بناء على الوجه الثاني الشارب طبعا الوجه الشارب شنو الوجه الرابع مستلم الرابع اللي بيجينا الخبر المقال العام مقدمة لان احتمال التقية فيه هي شو مخالفة الخبر العام يزيد احتمال التقية في المخالف يبقى في المعام قلة الوثائق شلون يزيد الاحتمال؟ لأن كلما زادت الوثائق احتمال الكذب ماذا؟ راح يزيد. يعني إذا كان شخص من ينقل واحد احتمال الكذب بدرجة واحد مثلا إذا صاروا اثنين احتمال الكذب ايش قد يصير؟ يضاعف يعني يصير. إذا صاروا ثلاثة احتمال الكذب ماذا؟ شد بقدر ثلاثة وهكذا. فكلما قلت واسطا زال ماذا انعدم احتمال. فقلت الوثائق تزيد الاحتمال احتمال الكذب رأسا. يعني تزيلها تحدث احتمالا مستقلا تحدثه. على اي حال. وقد توجب بعد الاحتمال الموجود فيها في ذيها بالنسبة الى الاحتمال الموجود في الاخر. عن المزية الداخلية قد توجد ماذا؟ لا اعدام الاحتمال اصلا تضعفه كالاعدلية والاوسطية تضعف من احتمال ماذا الخطأ من احتمال الكذب عفوا عدم الصدور مثلا وان كان في العادل ذاك الخبر اما ايضا ماذا؟ بما نراويه عادل ايضا احتمال الكذب ماذا ضعيف واحتمال الصدور قوي لكن هنا اقوى احتمال الصدور فاذا المزية الداخلية صارت مرجع اما لأجل تزيد احتمال او تضعف احتمال وحينئذ المفروض نبص على النقطة مزية المرجع الخارجي ومن المعلوم هل ومن المعلوم من عندي يا اخي المرجع الخارجي من هذا القبيل يعني يقوي ايه اذا احد خبر الموافق لشورى فتوائية يقوي وان لم يعلم غاية الامر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في أحد الخبرين كان مشهور موافق للشورى الفتوائية فنقول هذا أقوى اللي موافق للشورى الفتوائية من يا ناحية أقوى صدورا وذاك قبل الآخر قضى أو لا تقول هذا أقوى شوف غير متعلم جنبة الأقوائية غير متعلم أو أقوى جهة وذاك أضعف أو هذا أقوى قولوا يا شي يسموني دلالة وذاك أضعف فبالتالي المرجح الخارجي يوجب الأقوائية في هذا والأضعفية في هذا لكن أقوائية من أي ناحية من ناحية الدلالة أو من ناحية الصدور أو من ناحية الجهة يقول وإن كان غير متعلمين بالتالي يوجد الأقوائية من واحد من واحد غاية الأمر التفت من عبارة يا أخي ترى صعبة ترى عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في علمه أما الأقربية الذي موجودة هنا والأبعدية الموجودة هناك من يا ناحية من ناحية الصدور من ناحية الجهة من ناحية الدلالة يقول أمر غير متعلمين الدليل الرابع نقول بأنه الإمام سلام الله عليه في مقبولة ابن حنبل قال خذ بأوثقهما. ومن الواضح إذا أحد الخبرين اقترن بالشهر الفتوائي يصدق عليه أنه أوثق، لأن الأوثق وإن كان صفة علم كثيرا ما تطلق صفة للراوي، الراوي قال أوثق، لكن هنا لا يقصد من الأوثقية هذا المعنى، بل المقصود الرواية أوثق، يعني أقرب مطابقة للواقع. الأوثقية خذ بأوثقهما يعني خذ بأقربهما مطابقة إلى الواقع. الأوثقية بناء على التفسير، تقبل ما هذا التفسير ومقصده، إذا ما قبلت هذا التفسير بطل. بناء على هذا التفسير بإعطائها لهذا المعنى الوسيع تفسير الأوثقية شاملة وعامة أيضا. من الخبر المشهور من حيث الفتوى، بل ذو المزية طبق داخل في الأوثق الذي الأوثقية نفسه على هذا الأخبار، ووجد دخوله في الأوثق عن التقريب غير الكفية، تقريب الاستدلاع من تفين قصة كل اسمين. الوجه الخامس وهو الأخير أن يقال الشهرة الفتوائية مرجحة، لأنه عندنا قاعدة دعي عليها الإجماع. ما هي القاعدة؟ يجب الأخذ بأقوى دليلين، والأقوى في مقامنا ما هو؟ هو الخبر المقارن المدعوم الموافق للشهرة الفتوائية. ولعلك تقول شيخنا المقصود من يجب الأخذ بالأقوى يعني الأقوى في نفسه، لا الأقوى بسبب خارجية. ما بسبب الحجم لا يجيب، لا يجيب بسبب الحجم. ظاهر الأقوى يعني الأقوى في نفسه، لا الأقوى بسبب الدعم. خارجي من قبيل ان يقال احيانا هاتشي اكرم اقوى هذين الشخصين. مقصود من الاقوى من اقوى يعني شنو؟ في نفسي يكون اقوى. ما نوع تعد جماعة من فوق السطوح يعانون او من تحت الارض يعانون، عقوب صار اقوى. اهل الكوفة هم صاروا اقوى بالنسبة الى مصير بن عقيل سلام الله عليه، لكن ظاهر أكرم الأقوى منهما لو قيل ياه الأقوى مصر العقل سلام الله، فظاهر الأقوى أنا أقوى في نفسه. نعم كذلك القاعدة لما تقول يجب الأخذ بالأقوى يعني خذ بالأقوى في نفسه لا الأقوى بالدعم الخارجي. قلت ولئن سلمت ما تتفضل به، ولئن سلمت ذكرنا ما تقول من أن القاعدة لا تشمل هذه القاعدة المدعات المدعى على الإجماع لا تشمل. هل ندعونا بالمرجح الخارجي؟ لكن يمكن أن نقول بأن المدعوم بالمرجح الخارجي بالتالي هو أقوى في نفسه سبحانه في نفسي أقوى بالي. ليش؟ لأنه قبل قليل أرجعنا الخارجي إلا أرجعنا المرجع الخارجي إلى الداخلي. وهنا نقول إذا أحد الخبر مدعوم بالشهرة فسوف نظن بوجود خلل. وين خلل؟ في الآخر، في صدورة أو في جنة. وبالملازمة يقوى عندنا، وبالملازمة ملازمة اللي عم كرتها هو ما بتمشي بس إثناء إلى المحل، وبالملازمة راح يقوى. راح يقوى احتمال الصدور او الجهة راح يقوى فيما في هذا المفهوم بالشهرة في نفسه سوف يكون اقوى ويصدق ان هذا في نفسه اقوى. ما ادري هذا حتى صحيح المهورة الشهرة لذلك راح يكون في نفسه اقوى. ومن هنا يمكن ان يستدل من هنا عمشن من هنا من ارجاع الخارجي الى الداخلي على المطلب. المطلب شنو المطلب؟ يعني ان نقول ان مرجح الخارجي مرجح وحجة عليهم نجي للترجيح يستدل بالاجماع الذي ادعي فيه كلام جماعة. شنو الاجماع على عيسى على وجوب الحمل باقوى الدليل بناء على انها ما تشمل القاعدة ما تشمل مقام ليش لان قلنا بعض الاخر اقوى في نفسه. ليش ما تشمل مقام ان الظاهر من الاقوى اقواهما في نفسه يعني هو من حيث هو في نصيح من حيث هو لا بد ان مضمونه اقرب الى الواقع من جهة الامام الخارجية. لو سلمنا هذا يمكن ان نذكر تقريب نجعله القاعدة شاملة بهذا البيان فيقال في تقريب الاستدلال بهذا البيان. لكن القاعدة ما تشمل المرجح الخارجي بهذا البيان خليها تشمل بعد ارجاع الخارجي للسياقات ان الامارة يا امام موافقة الشهرة التكوائية توجب وجود خلل انضم بالخلل فيما في ذاك الاخر ان الامارة موجبة هاي الشهرة التكوائية لظن خلل في المرجوح. المفروض هذا الظن بالخلل في الراجع بين في الراجع بالعكس اقوى يصير الظن فيكون هذا الراجع الموافق للشهره يبدو على اقوى في نفسه اقوى من حيث نفسه لكن اجمالا اقوى. اجمالا يعني شنو؟ يعني سيرى صدورا لو جهه لو دلاله بالتالي اقوى صار شنو من هالناحيه دلاله لو جهه لو كذا لا بس اقوى في نفسه صدقه. ما دام شكيت في صدق الاقوى في نفسه فإن قلت الآن حضرة جنابك تريد أن تشكل بإشكاله هذا إن قلت يراد به أن يستشكل الإشكال الأول يقال لأن ظاهر النصوص والإجماعات النصوص مثلنا من النصوص فإنه مما لا ريب فيه ظاهر فإنه مما لا ريب فيه ظاهر هذا الحديث أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ظاهره يعني المقصود الخبر الذي قوي من هنا قوي لكن قوي هو من حيث المرجع الخارجي مثل شهرة الفتوائي يعني الشهرة الفتوائية المفروض لا دليل على حجيته تطلق فإذا لا دليل على حجيته فلا عبرة بدعمها لأحد خبر ما دام هي ليست كذلك ربنا المرجح الخارج في الشهرة الفتوائية لا يشبه ظاهر هذا النص وظاهر الإجماعات أنك تقول قدم الأقوى أقوى دليل يعني نقوم بالمرجح الداخلي، أن المرجح الخارجي يبني شورة تكوائي فما رأي ليس الحجة نتيجة هو ضعيف. انت هم شايف الطلاع ضعيف يريد يخلون الطلاع الضعيفة ايش تم سألوني وليس تحدثنا فيه اي شورة تكوائية كالقياس، فكيف تدعم احد الخبر لا عبرة بها. هاي اولا. وثانيا نقاط بأن أحد الخبرين بأن الخبر إنما يصير مرجوحا مرجوحا مرجوحا متى؟ إذا حصل خلل في زمدة الطريقية في طريقيته، يعني الخبر يعود من زمدة الطريقية، إذا ضعفت الطريقية ضعفه أزله. ومن الواضح الطريقية لا تضعف، لأن المطلوب هذا الخبر الثاني أيضا رواه عادل ثقة، وما دام رواه عادل ثقة فهو من حيث الطريقية لا قصور فيه. والمدار على قوة الطريقية أو ضعف الطريقية. ومن الواضح كون أحد الخبرين يوافقه الشهرة التتوائية ليس معنى أن طريقية ذات ضعفت وطريقية هذا مثلا قوية. سائل أولي مدار النص والإجماعات ومدار أن يرجح الداخلي لأن الخارج لا عبرة به في نفسه. جواب الإحسان الأولي نقول لك هو النص الثاني دعنا مثلا هكي يريدك إلى ما لا يريدك. ومن الله الخبر اذا دعا بالشهرة الفتوائية يصدق عليه ان الذي فيه رجاه فهذا لا غير وجدان وجدان بعد يصدق بعد سنة لان بالي. واما الاجماعات يجب الاخذ بالاقوى، فظاهر الأقوى وإن كان الأقوى من حيث الدليلية والطريقية، لكن بقرينة كلام العلماء نحن راح نفسر الأقوى يعني الأقوى بمعنى أقرب مطابقة إلى الواقع بقليلة تفسير العلماء، لأن العلماء عندهم كلمات تشهد ما نقول أن مراد إنما الأقوى عن الأقرب مطابقة. مثلا من جملة ما قال فيها من كتاب بعضهم قال القياس مرجح لأنه يوجب الظن بالواقع. شوف لأنه يوجب الظن بالواقع يعني المدار عليهم عن القرب من الواقع هذا المطلوب. واحد جملة عن نسبة نسبة أقرأ فيها. فخلاصة جواب الشيخ جوابان الأول ما جوابان جوابان خلاصة يقول أما النصوص مثل دع ما يريد إلى ما يريد يصدق على المدعوم بالشهرة لا يريد وذاك يريد. وأما الإجماعات فهي وإن كان الظاهر أن المراد من الأقوى عن الأقوى دلالته، لكن بقارينة تفسير العلماء مقصود من الأقوى أعطى مدلولا يعني أقرب مطابقة إلى الواقع. ولا إشكال أن الخبر إذا وافق الشهرة وذاك خالفه يا الأقرب إلى الواقع يصير الموافق للشهرة طبق العبارة. فإن كنت إشكال من الخبر الجنابي ان المتيقن من النص لا نص يا اخي دع ما يريدك الى ما لا يريدك مثلا ومعاقد الاجماعات اللي يسمون عقد الاجماعات يريد الاخذ بعقد الاجماعات ان المدار النهي الداخلي دون الخارجي باعتبار النهي الداخلي اللي يمشي من النهي الداخلي او تقي اللي بقام بالقضاء قام رفضه وان النهي الخارجي حاصل الامام الخارجي التي دل الدليل على عدم العبره به التي انا عدم العبره به من حد دخولي فيه ما لا يعلم بغرض دل الدليل انها ليست حجه من واضح لانها لا تفيد العلم قيد بهذا القيد ليش في مقابل القياس الذي دل الدليل انه بخصوصه بعنوان ليس بحجه بل يدل على عدم حجته ان شاء الله يجينا اليوم اما الشورى الفتوائيه نقول ليس بحجه من باب انه لا تفيد العلم والايات القرانيه قالت نهتنا عن اتباع غيرها فلا اعتبار بكشفها هاي الشورى الفتوائيه عن القلل في المرجوح فيه لانه لا علم بها ليس بحجه يا مولانا في القياس ولا فرق بينه وبين هذا الذي لا يعتبر من خلق عدم الدليل وبين القياس الذي يدل على عدم حقيقه لا فرق بينهما في امر لا لكن لا عبره بهما في مقام الترجيح كمقام الترجيح يقف على ان هو لا يمكن ان يكون الحجه فذلك لا يمكن ان يصير المرجح هاي اولا وثانيا نقول بان المدار في التقويه وفي المجال على جنة الطريقين ومن الواضح جنة الطريقين ليست تجديدة في ذلك لأن مقصود الراوي له عادة هذا معناه لا معنى لكشف هذه الإمارة ويشمر الفتوائية عن وجود خلل فني في ذات الآخر في نرجوح لأن الخلل في الدليل الذي هو من حيث أنه دليل الخلل فينا يحصل في تصورا في طريقية فيه من المناسب العبارة يقول لأن الخلل في الدليل من حيث أنه دليل إنما هو القصور في طريقه إنما هو من حيث القصور في طريقه يقول العبارة حتى تصير الله في الحلاية ومن المعرفة هم مساوين حتى طريقه لأن الراوي لكل القمر عالم فقط بل مفروض تساوينا في جميع ما له مطلب في الطريقه ومجرد أن يعظم بمخالفة خبر واحد من الواقع بظل الشخص مو مؤثر لان درع النوعي لا يوجد خلل في ذلك لان الطريقيه ليست ممنوطه بنا بالمطابقه للواقع بان اخذنا بمطابقه للواقع وهذا المطابق قلت ان النص وعلى راح نجاوب اتمسكت بتبني النص اقول لك النص اللي في النص الثاني يقول دع ما يريد كذا بلا إشكال يصدق على المدعوم بالشهرة لا يريد تقول الوجه أقر ما أعطي والله تحكي هذا أنت بعد ولا ما أعطي من حد إيش عدو أما الأسرار إذا في أمن التعليف قل لي أن المدفع عليه لا ريب فيه وقول عليه السلام دع ما يريد إلى ما لا يريد بما نحن فيه يعني مرجح الخارجي هذا الجواب الأول جوابك وعندنا جواب ثاني مشيت على فكرة بأثناء الشهرة يقول الشيخ عندنا رواية عندنا رواية واردة فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط في المرجع الخارجي سبحان الله يعني بدون المرجع الخارجي واحد منها حد خذ بما خالف العام بناء على تفسير أن المخالف العام نرجح من الناحية الثانية وهو من هذه الناحية الثانية إذا تتذكرون إذا تتذكرون غلب كل الواقع مع المخالف لأن على هذا المسير ولد خارجي مخالف القانون من رواية ثانية نقراها الناس ماذا عليكم في ذلك على أي حال ربط العبارة بل قولوا عليك فإن رجل فيما خلف وصل التعليم في رواية الأرجاعي لما أمرتم بالأخذي بخلافها عليه العامة يقول من رواياتنا طبعا كنتم رجع خارجي لأن مخالفة العامة نظيف ماذا موافق المشروع عن مرجع خارجي طبيعي مخالفة العامة بناء على الوجه الثاني تلتفت جيدة تعلم مولانا وأما معقد الإجماع يريد قصد الأقوى فإجمال الأقوى أقوى تريد طريقية دلالة با طريقية لكن قلنا بقرينة كلام العلماء حتما مقصودهم بالي يعني نحن اقرب الى الواقع وان ما نعقب الاجماعات. فالظاهر ان المراد منه يعني من عقل الاجماع او من عقل الاجماع او يقول من اقرب دليل المراد من عده الاقرب الى الواقع والارجح مجهوله. ما المقصود ارجح طريقيه اقرب طريقيه؟ هذا هو مجرد الشيخ الأنصار يقول مليان تفسير كلامهم. ولو ذكرين فيما يظهر من العلماء قديما وحديثا مش يظهر أن يقرع الكلمات من يبتشاعد على ما نقول أولا من إماء ويظهر منهم أن يتجه من جرد الأقربية إلى الواقع أن النداء علم على الأقربية إلى الواقع من أقربية الطريقية. شنو كلماتهم هاي؟ فاستدلالاتهم على الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع مثل ما تجيء من كلماتهم في الترجيح بالقياس بعشرة إن شاء الله العلوة اليوم يجينا معين ذا القياس مرجح لأن يجري الظن بالواقع شاهدا المدار عدم إعلاما على الظن بالواقع قرب إلى الواقع. اليوم مثلا الأصل مرجح لعاكم كان قال لأن يجري الظن شوف إسلام يجري الظن بالواقع شو تتفولاني لا يعني المدار على الظن بالواقع قرب إلى الواقع ومثل إخوة على التجربة موافقة الأصل شو يقولون إيش يقولون لأن الظن في الخبر الموافق له موافق للأصل جنبة الظن يصير أقوى ضمن المطابقة يصير أقوى يو يستدلون على الترجيح بمخالفة الأصل بعض من شي قال لا لا مخالفة الأصل هي المرجح لا موافقة الأصل بالعكس تماما قال ماذا ليش مخالفة الأصل هي المرجح قال لأن الشارع فقط يبين مخالفات الأصل ما يبين الموافقات أيما وما هي من الموافقات الأصل لأن الموافقات الأصل يختصر هو الشارع يبتدي به من بموافقتهم بعد ما لازم الشارع يجي يقول له يجوز لك تاكل طماطم يجوز لك تاكل باذنجان يجوز لك تاكل فول يجوز لك تاكل بالملعقة يجوز لك تاكل في السفرة يجوز لك تاكل في الفرفوري يجوز لك تاكل في الفاق ما يحتاج يجوز هو سكوتيك ومن الوقت الأصل ونحن بيانه الذي يحتاج لدان مخالف للعقل. فإذا وجدنا خبر مخالف الأصل وخبر موافق الأصل ما هو مقدمة مخالف يعني الشارع بين يبين مخالف ما يبين الموافق وذلك الله على الترجمة مخالف الأصل لأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلا بيان الذي يحتاج إلى بيان هو المخالف دون الموافق. مثلا استدلال واستدلال هذا كلمة من أخرى يستدل أن يحقق الحل على ترجيح هذا المتعارضة بعمل أكثر الطائفة لا عمل فيه يسبوني يسجد يقول بأن الكثرة إمامة الرجحان يعني إمامة الرجحان عن مدار عمل كل رجحان فالعمل بالرابع كده واجب إذا كان رجحان فيه بي وإن الرجحان فيجب عمل بيبان واجب وغير ذلك مولانا من كلماتهم اللي هي جدر متطبق في كلماتهم مع أنه يمكن هاي شيخ انا مدود يقول هذا مضافة ايش كانها يشيخ يقول العقل يدون يقول شيخنا اذا واحد فيه مرجية يجب الاقربية الى الواقع خذ به عقل يدون يدون هي مضعيد لعله الحال وان كان هنا عزيز مع الطريقية لكن ما دام هذا اقرب عندك الى الواقع من ذات العقل لكن ما أدري هذا على من يحتاج تتأمل إذا حجية من باب الطريقية من قال العقل بعد يزول بالطريقية من حيث طريقية ثانية سواء فمن قال العقل يقول على أنه إذا أحد ما صار أقرب إلى الواقع العقل يقول خذ به ولعله إذا ذلك أشار بقوله تتأمل مع أن منكم دعوة حكم العقل بوجود العمل أقرب إلى الواقع فيما إذا كان حجية من حيث الطريقية لكن جنة يحتاج تتعمل وبنية الكمية. بقي في المقام أمران أحدهما حدث القياس إذا رأيت العدنة واحدة منهم موافقة علما للقياس نقدمه ولا نظرة الشريف بعضهم قال ايه لان بالتالي يحصل بند الواقع في جانب من ما انتظر الواقع للقياس بس انت لابد الشيء الراسخ ترى ما تقبل ادري ما تقبل انت تقول شيخنا من شيعة يقولون ما يجوز اثبات الحكم بالقياس اقول لك ايه صدق صدق صدق صدق لكن انا لم اثبت حكم بالقياس انا لو اخذت القياس في الحقيقة ادرت المعارض عن من عن ذات الخبر امدت اعدمت اثنيت قتلت هذا المعارض فالقياس امات لهذا المعارض بقى ذات الخبر يصير ويجوز الميدان هو الذي يثبت الحكم ذات الخبر الذي بقى هو الذي يثبت الحكم اذا القياس لم يثبت الحكم أنا الذي أثبت الحكم ذلك الخبر والقياس فقط وفقط أمات المعارض لذلك الحكم لا أنه أثبت الحكم فهذا قد حسن سبق ماذا أفكر لكن إن شاء الله راسل يجين الله أشتغل أنه إحنا نهينا عن أعمال القياس بأي شكل في الدين في الدين هذا أعمال يجب في الدين سيجن جاءه معمل أو في الدين في الدين لا دخل عمل في الرواية التي من وصف القياس في خالف العام موافق العام لا موافق مضمون موافق لكن ليس كل مضمون موافق القياس لا يقول به ماذا لذلك يقول أحدهما أن الإمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص مثل القياس قمت عن منع عنها بالخصوص كالقياس هل نرجح الصير أم لا قل على أنك استفهام ظاهر المعظم العدم يقول لا لأن هذا نحو أعمال في الدين كما يظهر من طريقتنا في كتبهم الأسود لالية الفقه عند واحد يجب نظرة القياس بالفقه ابن جناد وما قلت له ابن جناد لتوقف وحتى المحقق في المعارج عن بعض عمزين ما جاء اسمه عمزين ما جاء قبلين بترصي ما نزيد ترصي بعض الأقوال وعبير ذلك القول بكون القياس مرجحا قال المحقق في المعارج خلصوا كلامه ده هذا ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا كان القياس وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر ما تفضل القياس وبالمرجح ويمكن أن يستدق هو المحقق الحقيقي يمكن أن ما تقعون يقول يعني يمكن تماما يقول على أن بالتالي هذا الضوء القياس يجب الضوء هذا صار نظن بمطابق الواقع ويمكن أن يستدق ذلك يعني يكون القياس مرجح لأن الحق في أحد الحق دوتنا لهنا ومنش باثنين ناسن فلا يمكن العمل باثنين ناسن يعني الحق في واحد فالعمل باثنين ناسن ما يجوز ولا طرف يعني هذا طرف حتى تعين العمل بواحد وإذا كان التقدير تقدير التعارض المفروض تعارض موجود فلا بد في العمل بأحدنا من مرجح والقياس يصبح أن يكون مرجح عليه لأصول المنجد فتعين العمل بما طابقه يعني بما طابق القياس لا يقال يقول المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين رضوان الله تعالى عليه أنه أحنا في بحر العلوم ذا وليس من مذهبنا القياس تدرنا جديد فالمقصود أنه هذا إجماع يعني موجود في المسألة على أنه ما يجوز العمل بالقياس بالضبط أنا موجود الذي بحكم بالقياس ليس ما تنفعل أنا أمدت المعارض ذاك والذي بقى يصير ويجور يجب الحكم لو قال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأن الجواب لأن لا نقول بمعنى أنه ليس بدليل يعني أجمعنا على عدم العمل دي يعني نرجع لدليل نطلب الحكم لا أنه حتى مرجح من جعله لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرات وهذا لأن يقول أما مرجح لا بأس لأن معنى مرجح يعني يريد هذا فيبقى ذاك ويقف الحكم يعني فعلت أنه مرجح كونه رافع بالعمل بالخبر الآخر بالخبر المرجوع الآخر بالخبر المرجوع فيعود الراجح في الخبر السليم عن المعارض كما يمعنى معارض فيكون العمل به على الخبر السليم لا بالقياس هو الخبر السليم وأثبت الحكم لا بذلك القياس وفيه نظر في هذا الكلام دون وصل مغاربه لأجل أنه نحن نظلم عن إعمال القياس في الدين، وهذا نحو إعمال القياس في الدين وعملناه بعد التفكير. انتهى. ونال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا مجاهد قولوا منا نال إلى هذا الإحسان من قياس يصلح أن يكون مرجح، والحق خلافه غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.